Book 2 73 73 73 Memperbolehkan sesuatu. السماح بعمل شيء. السماح بعمل شيء. Apakah kamu sudah boleh menyetir mobil? هل صرت يسمح لك أن تقود السيارة؟ هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Apakah kamu sudah boleh minum alkohol? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Apakah kamu sudah boleh pergi ke luar negeri sendiri? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ boleh يسمح أن يجوز يسمح أن يجوز bolehkah kami merokok di sini هل يسمح لنا أن ندخن هنا هل يسمح لنا أن ندخن هنا bolehkah orang merokok di sini هل يسمح بالتدخين هنا هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ bolehkah membayar dengan kartu kredit؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ bolehkah membayar dengan cek؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ bolehkah membayar dengan uang؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ bolehkah saya kapan-kapan menelpon؟ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ bolehkah saya menanyakan sesuatu؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ bolehkah saya mengatakan sesuatu؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ dia tidak boleh tidur di taman. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. لا يسمح له أن ينام في المنتزه. dia tidak boleh tidur di mobil. لا يسمح له أن ينام في السيارة. لا يسمح له أن ينام في السيارة. dia tidak boleh tidur di stasiun. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. bolehkah kami mengambil tempat ini؟ أتسمح أن نجلس؟ أتسمح أن نجلس؟ bolehkah kami melihat menu makanannya؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ bolehkah kami membayar sendiri-sendiri؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟